خليكوا شاهدين على حبايبنا، خليكوا شاهدين بيدوروا عالي بتعبنا، خليكوا شاهدين خليكم شاهدين على حبايبنا، خليكم شاهدين بيدوروا عالي بتعبنا، خليكم شاهدين. وبقالنا سنين في الهوى تاني، ما احنا شعر نرتاح مامي، وبقالنا سنين في الهوى تاني، ما احناش عارفين نرتاح مامي، وحنشكي لمين غير حبايبنا، دول سايبنا دول سايبنا. خليكوا شايفين صوتي يجمع بين القوة والإحساس والتطور. أظن عرفتوها من صوتها، الفنانة صاحبة الصوت الحنون، الفنانة اللي كانت أول من غنى للأم في العالم العربي، فايزة أحمد. غنيت للأم بكل إحساسي وبكل وجداني، لأن أمي كانت كل شيء في حياتي. ما وعدتش في الدنيا لقيت في بيتنا غير أمي، لأن هي اللي خلتني أغني وهي اللي خلتني أبقى فايزة أحمد. سمعنا إن الموسيقار عبد الوهاب بعد فراق 3 سنين بين صوتك وألحانه بيعمل لك لحن السنة دي، نقدر ناخد فكرة عن اللحن ده؟ هو الحقيقة أكتر من 3 سنين، بقاله حوالي 5 سنين كمان. يعني مش عارفة، هو دلوقتي الحمد لله ربنا يعني هداه وفكروني لحل تاني، وطبعا كنت سعيدة جدا يعني اني فكر يعمل لي غنوة تاني. يعني طب ممكن تقول لنا مطلع الاغنية؟ هي بتقول، هي كلمات مأمون الشناوي، بتقول تصدقوا يعمل كده وينسى كل الحب ده، سنين معاه على هوا، شموع حياتي مونسة، بيفرحني فرحه ويجرحني جرحه، يا عيني. مدام فايزة، ايه هو الصوت المستعار؟ وهل ممكن صاحبه يستمر في النجاح والتقدم؟ والله في اصوات بتغني مستعار وباقي، بس يعني ايه هو بالظبط؟ يعني شوفي، كل فنان ليه لونه، فطبعا احنا شرقيين دايما بيجذبنا الصوت الطبيعي اكثر، لان احنا منحب الصوت اللي النابع من ذاته، الشرقي الصميم يعني، اللي يغني من صوته من حنجرته يعني، لان احنا الشرقيين دايما بنغني بكل اوتار قوه صوتنا واوتارنا الطبيعيه. الصوت المستعار هو عباره عن اللي بيغنوا الاغاني اللي يعني شويه فيها موسيقى اجنبيه، يعني تفسير اكتر لصوت المستعار. شوفي، المستعار الصوت الطبيعي زي اللي انا بكلمك بيه. أيوة. بغني منه نفسه، يعني انا بدل ما اقول ليل اقول لك استلف بقى. الاستلاف بقى ممكن استلف مقامات اكتر. ليه؟ لاني انا مش عم بستعمل قوه صوتي، بستعمل من دماغي. اقول لك يا ليل يا، اي مقام انت عايزه، اي مقامات انت عايزاها ممكن. ده صوت تي را را را را را را را. في فرق بين الصوت المستعار والطبيعي، يعني دايما الطبيعي اللي الصوت بتغني فيه السيدة ام كلثوم، وطبعا كل صوت اصيل نشأ على صوت ام كلثوم بيغني من صوته الطبيعي، ما في شك يعني، واقرب للقلب يعني الصوت الطبيعي. الصوت المستعار يعني عايز اقولك ايه، بيبقى عبارة عن جمل معينة بيقولها، مش اي اغاني، مثلا زي اغاني اللي انا بغنيها مش ممكن الصوت المستعار يقدر يغنيها ابدا. يعني جيبي نفس الغنوة بتاعتي خليه يغنيها، اي صوت بيغني مستعار مش ممكن اقدر اغنيها، بس انا اي غنوة صوت مستعار بيغنيها ممكن اغنيها. زي مين يعني اللي بيغنوا الصوت المستعار؟ يعني فيروز بتغني مستعار برضو. طب فيروز من لبنان ومن مصر؟ ما انا بعرف، بس فيروز يعني بتغني مستعار. يعني احنا ما عندناش حد بيغني مستعار. ما اعرفش، يمكن في بيقلدوها، يعني في كتير بيقلدوها. يعني انت عارفة الفيروز مدرسة ولون، وكل يعني واحدة نشأة بتحاول تقلد فيروز، تقلد فايزة احمد، يعني كل، بس هم الاسهل طبعا يقدروا يقلدوا فيروز، لان فيروز بتغني مستعار عشان بيستلفوا صوتهم. عرفتي ازاي؟ طب بذمتك كده وبدون تحيز، محمد سلطان مكانه فين بين الملحنين في رأيك؟ انا بنظري الحقيقة بدون تحيز، وبقول كلام يرضي ربنا ويرضيني، وبنافقش، انا معروف عني اني على قلبي على لساني. انا بعتبر محمد سلطان من اعظم ملحنين في العالم العربي كله. يعني لاني ليه من اعظم ملحنين؟ لان محمد سلطان الملحن بخلال 7-8 سنين اثبت وجوده زي ملحن بقاله 40 سنة بلحن. بايه؟ بيأدينك يعني، بيأدي جميع الالوان. ما فيش ملحن عندنا بيجمع بين الالوان كلها. اكثر الملحنين يعملوا لون واحد، يا الشرقي الاغاني الدسمة يعني الطويلة، يا انما الاغاني الشعبية. فمحمد يجمع بين الشعبي والاغاني الدسمة والقصائد والموشحات والاغنية الموزعة الحقيقة بكل الالوان. حتى لما بيعمل شعبي ما بيستلفش جملة من الفلكلور، تلاقيه يجيب الجملة من ذاته، نبع منه هو، خلقها. ليه؟ لانه هو بتهيألي لان محمد سلطان خلق يعني اتولد في اسكندرية، واسكندرية هي بلد الشيخ سيد درويش اللي اتخلق منها، البلد العباقرة انا بعتبرهم. ليه؟ لانهم يعني ما عندهمش عقد، عندهم السهل الممتنع. فتحس بألحان محمد دايما قريبة منك. يعني لما عمل اخد حبيبي يا بلاش، مال علي مال، الاغنية الشعبية، على طول يعني ترددها بعديها على طول، وتحسيها زي ما تكون انت فعلا عايشة فيها وحفظاها. بس هي مش من حد ابدا، مع انه كان بالزمن ده يعني بوقت اللي كان كلهم بياخدوا جمل فلكلورية وبينسبوها لنفسهم، محمد سلطان عمل اغاني شعبية من ذاته نبع منه هو، عشان يحس بنجاحه ويحس انه هو فعلا خلق جملة والناس رددها. لما عمل القصائد عمل زي حبيب الاربعاء احبه كثيرا، عمل الموشحات العيون الكواحل، عمل الاغاني الطويلة زي خليكوا شاهدين، قبل كده برضو الايام، حاجات كتير يعني. وحادلك ايه طبعا بصرف النظر انه هو جوزك، يعني شوفي عايزه اقول لك حاجه، الجواز ملوش تدخل بالفن. يعني انا جوزي اجامله على حسي، فانا يعني انا مش بقيت فايزه احمد من السهل زي ما الناس تفتكر. انا تعبت كتير، كافحت كتير عشان بقيت فايزه احمد. جوزي في البيت مش بالعمل، فانا لما احس ان جوزي هيهدم فني لا يمكن يعني اتعاون معاه. بس انا حاسه ان جوزي انقذني بوقت اللي انا كنت فيه، فعلا وقت اللي انا كنت محتاجة لألحان ناجحة، يعني جمع لي كل الالوان. بعدين مليل الفراغ اللي انا فيه، يعني ما بيخلينيش مثلا ابقى بموسم ما عنديش اغنية تكون احسن غنوة. يعني دايما بتسمعي بالجرايد او في الاذاعة بيعملوا استفتاء، تطلع احسن غنوة من نهاية السنة ألحان محمد سلطان. فده ايه كل يطلع كله، طبعا انه راجل ما فيش شك انه عظيم، وطبعا ده كله من الله، ربنا ألهمه الحاجات يعني فعلا عظيمة. ليه فايزة احمد ما فيش عمار بينها وبين السينما، مع اننا شفنا مطربات كتير كان صوتهم الحلو الانطرة اللي عدوا عليها الى الشاشة ونجحوا؟ شوفي انا عشان بحب بيتي، وبعدين احنا ناس يعني ملناش علاقة، ازاي الفن عايز احنا ناس يعني علاقتنا بس بفننا بذاته بس. يعني لا من نخرج ولا من جامل حد ولا اي حاجة، بان احنا ناس عايشين لربنا ولفننا بس، فما عندناش مجاملات، ما عندناش علاقات عامة، احنا ناس يعني اللي والله اللي عايزنا احنا تحت امره. اهلا وسهلا. فمش معقول انا اروح اعرض على نفسي على الناس، اقول لهم تعالوا شغلوني بالسينما، ولا مثلا اجامل مخرج او اعزم مخرج. انا مش بتاعت الحاجات دي، انا فنانة بصوتي والحمد لله بقية بفني وبصوتي. وبيني وبينك يعني السينما مش هتفيدني حاجة، لاني دايما السينما بتأخر المطربة، لاني مهما كان الفنان الا ما هيعجز لما وشه بيتغير بالسينما هيقولوا الله دي راحت عليها، لما فيلم بيسقط بالسينما الفنانة على طول بتسقط في المسرح. فانا يهمني المسرح وبوجود التلفزيون دلوقتي، ما بيهمنيش انا السينما. وثانيا عايز اقولك حاجة، يعني شوفي من اكبر المطربات كانوا بالسينما مين؟ السيدة ليلى مراد. في حد في العالم نجح قد السيدة ليلى مراد؟ ولا في صوت كان يجذبك للسينما زي ليلى مراد؟ فين ليلى مراد؟ هدى سلطان صوت حلو، كانت نجمة سينمائية عظيمة وكانت لمعة لمعان غير معه. فين هدى سلطان؟ فين نور الهدى؟ فالسينما بالعكس بتضر المطربة أكتر ما بتفيدها. يعني بتؤمني بنظرية التخصص، يعني كل فنان يتخصص في فنه، المطرب يتخصص في الفن بتاعه، والممثل يتخصص في فن. لا مش مسألة التخصص، بالعكس. يعني أنا عايز أقولك حاجة، السينما يعني ما بتفيدش المطرب بالذات، يعني بتضره، يمكن انا تضرني اكتر ما تفيدني، لاني مش هتبقاني بالسينما، يعني انا مش هبقى صغيرة الا ما هكبر. فهمت ازاي؟ يعني لما ليه انا الناس تشوفني بعد كده الصورة الحلوة اللي واخداها عني، ليه يشوفوها بعد كده عجزت ولا حاجة؟ يعني زي السيدة ام كلثوم تشتغل بالسينما، ما تشتغلش بالسينما، وهي ام كلثوم الصوت هو اللي بيبقى، فهماني؟ فانا السينما بعدين ممكن يعني تخسرني. ازاي تخسرني يعني؟ بعدين انا ست محافظة، مش معقول اطلع بالسينما واخدين عني الناس بيحبوا الصوت ده. يعني دايما المطربة الى نظر، يعني الناس ليهم نظرة عليها غير الوضع، غير المولوجيت، غير اللي بتغني اغاني خفيفة، يعني الوقار والاحترام. وبعدين انا ست متجوزة وعندي اولاد، ما حبش يعني ابقى طالعة كل يوم بفيلم ده بيحبني ومش عارفة ايه وحاجات مش معقولة. يعني انا كفاية عندي اذا عملت فيلم اعمل فيلم استعراضي غنائي بس. هل بتعتقدي ان في حاجة اسمها صوت ذكي؟ يعني نجاح المطرب بيعتمد على حلاوة صوته بس، ولا مطلوب كمان ان صوته يكون ذكي؟ شوفي الصوت مهم طبعا، ومن المهم برضو ما في شك طبعا الذكاء لازم يكون للفنان. الذكاء برضو بينقلب على اداء، يعني الفنان اذا صوته حلو ابتدى نفس الطريقة بيغنيها من 20 سنة، يغني مثلا من سنة 50 يغني سنة 72 نفس الاسلوب بتاع 50، مش معقول. لكل عصر ولزمن، يعني لازم كل وقت وانا ادي العصر بتاعه. وبرضو الفنان بيفيده، يعني في فنانين، يعني انا من جهتي اللي فايدني صوتي ومخ جوزي محمد سلطان معاي. وطبعا انا يعني كست يعني انا ضعيفة، مهما كنت يعني عندي ذكاء برضو ببقى يعني عندي ضعف، مش ممكن اقدر اعرف اعيش استمر في الحياة. وحقيقة جاني وقت كنت تعبانة في حياتي، فلما جاء جوزي محمد سلطان حقيقة سندني، وجاني وقت تصوري ما فيش ملحن بقى يأديني غنوة. بعد ما كنت كل مثلا سنة عندي 4-5 أغاني ملعلعين في العالم العربي، جاني وقت ما عنديش ولا غنوة أغنيها في المسرح، كل أغاني قديمة. طبعا الفنان مش معقول يعيش على أمجاده، الفنان لازم يعيش في دايما في الحاضر، يعني يعيش بالوقت وكل زمن ويأدي، مش كده ولا ايه؟ يعني مش معقول اغني لهم دلوقتي انا قلبي اليك ميال، او ياما القمر على الباب، او ست الحبايب، لازم اغني اغاني جديده. جاني وقت ما فيش عندي ولا غنى، لولا ما محمد سلطان وقف معايا وساعدني وحقيقه يعني اداني كل مجهوده ليا، يعني كرس كل وقته ليا. بينما في فنانين تانيين لهم مين يساعدهم، عندهم فلوس، عندهم مكاتب، عندهم وسائل الاعلام، انا ماليش حد غير ربنا وحب الناس وجوزي محمد سلطان. لحد ما يسألوا عنا هنستنى ونستنى يا ريت العمر يستنى هنستنى ونستنى لحد ما يسألوا عنا هنستنى ونستنى يا ريت العمر يستنى هنستنى ونستنى لحد ما يسألوا عنا هنستنى ونستنى يا ريت العمر يستنى ونستنى يا ريت العمر يستنى ونستنى يا ريت العمر يستنى وبقالنا سنين كبنا وتايهين محناش عارفين نرتاحنا عنه وبقالنا سنين هوا تايهين محناش عارفين نرتاحنا عنه وحنشكي لمين يرحم ابنا دول سايبنا دول سايبنا خليكوا شاهدين خليكوا شاهدين دول سايبنا دول سايبنا